تمر الأيام والسنوات ويبقى دائما في الذاكرة أصوات مشهور وحياتك وحياتك مشهور مشغول مشغول مشغول يعني مش هشوفك أبدا. إذاعة الأغاني تقدم أصوات من زمن فات. خايفة من إيه؟ ما عرفاش. محتارة ليه؟ ما عرفاش. أنت مش مصدقاني؟ طب والله العظيم ثلاثة بالله العظيم. الإعداد والتقديم رشا سلام. عندي سؤال لو تسمحي أقدر أقوله لك؟ أوي. هو أحد رواد حركة الفكر المصرية الذي أحدث ضجة واسعة في مجال الإعلام المصري والأغنية العربية. إنه الإعلامي والشاعر عمر بطيشة. ابتديت بالشعر الفصحى ثم بالعمل الإذاعي في الإذاعة المصرية والبرنامج العام على وجه التحديد. قدمت برامج في التلفزيون. رأست جمعية المؤلفين وهذه التعددية كلها تحت جناحي عمر بطيشة. عشان أنسلخ من الفصحى وأكتب الأغنية بالعامية المصرية كانت مسألة صعبة جدا، لأن هناك فرق بين أنك تكتب قصيدة بالفصحى أنت منطلق وتكتب وتترك لخيالك العنان، وبين أن أنت في الأغنية مقيد بأن أنت بتكتب على نسق معين. مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهم، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهم، مهما يقولوا مهما يعيدوا، انت في قلبي انت وبس. كل كلامهم مش هيأثر، وانا ولا حبعد ولا هتغير، يمكن حتى هقرب اكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس. كل كلامهم مش هيأثر، وانا ولا حبعد ولا هتغير، يمكن حتى هقرب اكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس. حبنا جوا قلوبنا بيكبر، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس. الإعلامي والشاعر عمر بطيشة من مواليد دمنهور محافظة البحيرة. ولد في 19 من مارس وتخرج في كلية الآداب جامعة الإسكندرية قسم اللغة الإنجليزية عام 1964. عمل في الإذاعة المصرية مقدما للبرامج في إذاعة البرنامج العام، وحصل عام 1971 على دبلوم الدراسات العليا في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتلفزيون. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، لما تقرب أنا بتونس بيك، وما بتبعد أنا بتونس بيك، وخيالك بيكون وياي ويايا، ونجاه صوتك صوتك بيونسني، وهواك في البعد بيحرسني، والشوق ينادلك جوايا، تدرج الشاعر والإعلامي عمر بطيشة في المناصب، فأصبح عام 1979 مديراً لإدارة البرامج الاجتماعية، وفي عام 93 أصبح مديراً عاماً لإذاعة الشباب والرياضة، ثم رئيساً لشبكة البرنامج العام، فرئيساً للإذاعة المصرية. الدنيا تسمع مني وانا عنك بغني واقول اسمك في قلبي الاقي الكون سمعني الاقي الكون سمعني ناديتك وانت جنبي ورد عليا قلبي واهل الدنيا حبي حقيقة مش خيال حقيقة مش خيال بشوق كل السنين وبعد الفرحانين اتقابلوا المشتاقين بعد المشوار ما طول على وش القمر على سوق. بدأ الإعلامي والشاعر عمر بطيشة في نظم الشعر منذ أن كان بالجامعة واستمر في الكتابة بعد التخرج، وبعد عمله في الإذاعة كان يقرأ أعماله الشاعر الكبير محمد الجيار الذي أخبره بأن هذا الشعر لابد وأن يصدر في ديوان، فتولى بنفسه الأمر وذهب للهيئة العامة للكتاب برئاسة صلاح عبد الصبور الذي تحمس للمجموعة الشعرية التي كتبها، وبالفعل صدر له أول ديوان باسم الهجرة من الجهات الأربعة عام 1970، ثم تلا عام 1984 بديوان أغنية إليها، ثم ديوان قصائد حب عام 2001. الدنيا حلوت قدامي أحلاوت أول ما ظهرت في أيامي أحلاوت الدنيا حلوت قدامي أحلاوت أول ما ظهرت في أيامي أحلاوت انا ما تصورتش يوم ألاميك احلى بكتير احلى بكتير احلى بكتير من احلامي بحبك. اما فيما يخص الشعر الغنائي فقد ألف الشاعر عمر بطيشة مئات الاغنيات لكبار المطربين والمطربات أمثال ورد الجزائرية، فايزة أحمد، صباح، ميادة الحناوي، محمد الحلو، نادية مصطفى، أمال ماهر وغيرهم. ولا ننسى جميع تجربات فرقة الأصدقاء والتي قام الإعلامي والشاعر عمر بطيشة بتأليف الكثير من الأغنيات لها، من تلحين المبدع عمار الشريعي مثل أغاني المضاد، الحدود، عندي صاحب وغيرها. واحنا فايتين على الحدود مستمرين في الصعود اختفى النيل الجميل من تحتنا والمدن والريف وأول عمرنا وابتدى شيء ينجرح جوه الهدوء وابتدينا أسئلة ملهاش ردود ملنا شباك مخبي لما فرق مننا ملنا عالشباك مخبي لما فرق مننا قدم الإعلامي والشاعر عمر بطيشة الكثير من الأغنيات لكبار المطربين والمطربات والشباب أيضا، وأصبح التجديد في مفرداته وقاموسه اللغوي واضحا، حيث قدم أغنية مش هتنازل عنك أبدا للفنانة سميرة سعيد، وهي من ألحان الموسيقار جمال سلامة. يلي اديت لحياتي في حبك طعم ولون، مش هتنازل عنك أبدا مهما يكون. يلي اديت لحياتي في حبك طعم ولون، مش هتنازل عنك أبدا، مش هتنازل عنك أبدا، مش هتنازل عنك أبدا، مش هتنازل عنك أبدا، مش هتنازل عنك أبدا مهما يكون. تولى الإعلامي والشاعر عمر بطيشة أكثر من مرة رئاسة جمعية المؤلفين والملحنين، بداية من عام 1998 إلى 2008، ونجح في مضاعفة موارد الجمعية التي رسخ دورها في حماية الفن والتراث الغنائي. بعرف على طول من غير ما تقول امتى بيزعل قلبك مني، اصلا فهمك وكمان عارفك انت اللي بتقدر تفهمني. تتقال على ارتبط رمضان في أذهان الكثيرين منا ببرامج الإذاعي عمر بطيشة القصيرة والسريعة بالبرنامج العام، أشهرها آخر كلام، أجند التليفون، ضد الطيار، وآخرها استراحة محارب. لكن يظل البرنامج الأشهر شاهد على العصر هو أهم برامج الإعلامي عمر بطيشة. يا قلبي صدق فرحتك وعيش حلاوة دنيتك، يا قلبي صدق فرحتك وعيش حلاوة دنيتك. بعد اللي فات جالك جمال، بعد اللي كان جالك زمان، جالك زمان تفرح بقى وتعيش معاه رحلة حياة، وتعيش معاه رحلة حياة، رحلة حياة للزواج. حصل الإعلامي والشاعر عمر بطيشة على عدة جوائز، منها الجائزة الأولى من الإذاعة المصرية لبرنامج شاهد على العصر كأحسن سهرة حوارية في الإذاعة المصرية، كذلك حصل على الجائزة الذهبية لنفس البرنامج من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 96 كأحسن برنامج ثقافي في الإذاعة العربية، كما حصل أيضا على الجائزة الذهبية كأحسن مقدم لفترة مفتوحة من ستوكهولم عام 2000 عن نفس الفترة. وتعيش معاه رحلة حياة، رحلة حياة متزوج، وده مش كتير على كنتم مع رشا سلام. أصوات من زمن فات.